بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم رسالة خاصة إلى زوجة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذا هو اليوم الثالث من هذه الدورة المباركة، وهذه ليلة العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1427 الموافق لليلة السادس من شهر يونيو لعام 2006 ميلادي، وهذه الدورة المقامة في جمعية نهضة المرأة الظبيانية في أبوظبي، والتي تكلمنا فيها عن أبجديات الحياة الزوجية، ولازلنا نتكلم في المرحلة التي تعقب دخول المرأة على زوجها، وهي مرحلة سكن البيوت واستقرارها، والبحث عن الوسائل التي توصل الزوجين إلى بر الأمان وتوصلهم كذلك إلى السعادة المنشودة والهدف المراد من هذا الرباط الوثيق. من الضروري أن ننبه على مسألة مهمة، وهي من أجل استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين ومن أجل إضفاء السكون والسعادة، لا بد أن يبتعد الزوجان كلاهما عن مسألة مهمة جدا وقضية لا بد أن يشار إليها، وهي مسألة المقارنة. ونقصد بالمقارنة أن تقارن المرأة بيتها ببيت غيرها من الناس، تقارن المرأة زوجها برجل آخر، أو تقارن نفسها بامرأة ثانية، وهذا لا شك أنه يهدم الحياة الزوجية. ولربما من غير مبالغة أن كثيرا من المشاكل التي تحدث في البيوت سببها الرئيس هو مسألة المقارنة، إما أن تقارن الزوجة نفسها بأخواتها، أو أنها تقارن بقريباتها، أو تقارن بالرفيقات. ولا شك أنه من المعروف للعقلاء أن قدرات الناس تختلف، وكذلك أيضا من تقدير الله عز وجل أن خص كل أحد برزقه، ولا شك أنه بعض النساء قد ينقصها جانب ويتم عندها جانب آخر، أو أنها لربما تكون أكثر في التحمل من غيرها، ولربما لو عرضت المشاكل التي تعانيها امرأة لا تتحملها المرأة الأخرى، وهذا مما لا يختلف فيه العقلاء. فعندما نعرف أن الشخصيات تختلف، نعرف كذلك أن التصرف الناتج من وراء ردود الأفعال أيضا يختلف، وإذا عرفنا أن القدرات تختلف نعرف أن التحمل يختلف من بيت إلى بيت. تجد أن امرأة يلهمها الله عز وجل الصبر وهي تعاني من زوج عنده كثير من السلبيات، أو أنه يغلظ في المعاملة أو ما شابه ذلك، فتتحمل لسنوات عديدة. ولربما امرأة أخرى لو أنه ينقصها شيء من الكماليات، حتى لو أنها لا تعاني من الضنك الشديد وما أشبه هذا، لربما لا تتحمل، فإنها تستعجل في هدم بيتها. فإذا كنا نريد أن نعيش الحياة الزوجية السعيدة، لابد أن نلغي مسألة المقارنة بالآخرين. المقارنة بالآخرين يعني زوج المرأة التي تقارنين نفسك فيها هو يختلف عن الزوج الذي تحويه جدران بيتك، وكذلك أن تقارن نفسك بامرأة أخرى أيضا هذا ليس من العقل. يمكن هذه المرأة اللي في بيت آخر هي ليس على القدر العلمي الذي تتمتعين فيه، أو ليس على القدر السلوكي الذي تنعمين فيه، أو ليس بمسألة الصبر الذي تنعمين فيه أنت. كثير من البيوت لربما الرجل يفعل بعض الأفعال وهو على غير قناعة، لأنه ارتبط بهذه المرأة ارتباط وثيق في الأولاد وغير ذلك، وهو يخشى أنه إذا ما أرخى بعض الشيء ما لم يصل إلى حرام أو يصل إلى شيء يعني مما يزريه بين الناس، لو لم يرخي هذا لانقطع الوثاق. لكن أنت في هذا البيت ما هو على نفس التصور الذي تعيشه المرأة تلك، فهذا يجعل الرجل يتعامل معك بضوابط تختلف عن تلك المرأة مع زوجها. وليس ظروف الناس واحدة، وعموما قد ننظر للناس أنهم يعيشون بسعادة وسؤدد وطمأنينة، ولكن ليس لنا إلا الظاهر، ولكن الخفايا هذا أمر لا يعلمه إلا الله. وهذه الخفايا بين البيوت تبين قدر عقل هذه المرأة، وتبين كيف أن هذه المرأة موفقة، حيث أنها تكتم هذه الأسرار ولا تظهر شيء من أمر البيت ولا تفشيه، حتى يظن الناس أن هذا البيت من أسعد البيوت، وهو لربما خلاف ذلك. إذا لا تغترين بالبهرج الخارجي، يعني كثير من الناس يظن أن هذا البيت ما فيه أسعد منه على وجه الأرض، ولكن عند حقيقة الفعل لو أنه فتح باب الستر المرخى من الله عز وجل على كثير من البيوت لرأينا عجبا. ولكن فيه امرأة عاقلة تستر هذا الوجه وتجمله، ولربما لو جاءت واحدة ومدحت زوجها وهي تعرف أنها عندها كثير من السلبيات، لربما لو مدحت زوجها وذكرت فيه الخير لم تقل لا هذا والله ما هو على ما ذكرتي، بالعكس عنده السلبيات وعنده كذا وعنده كذا. كثير من الناس يغترون بالمظاهر ويغترون بالأمر الخارجي من ستر الله عز وجل. ألم يقل بعض السلف، يقول إذا رأيت من الناس ثناء فلا تعجبك نفسك ولا تغتر، فإن هذا من جميل ستر الله عليك. كلنا الله عز وجل جمل بعضنا بعين بعض بالستر، ولو أنه كشف غيب الناس للناس، لو كشف غيب الناس للناس لرأى الناس العجائب، لكن الله عز وجل لأنه جمل الناس بالستر. من هنا نعرف أنه لا بد من معرفة أمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن الواجب على المرأة الصالحة أن تقنع بما أعطاها الله عز وجل. لا تقولين الناس يعيشون في سعادة وأنا أعيش في نقص، سواء كان هذا النقص في باب الكماليات كما ذكرت التحسينية، أو النقص في بعض الأمور التي يفترض أن تكون أصلية، فاقنعي بما قدر الله عز وجل. لا تقيسي تقولين هذول يروحون ويسافرون ويجون ويمشون وحنا محبوسين. الناس لا شك أن هذه العقليات كما ذكرت قبل ذلك، العقليات هذه تختلف بين الناس، هذا أمر ما هو جديد أقوله، وله أمر يعني جديد المعرفة على أمثالكم. لكن الإنسان قد أنه يمضي له وقت وزمن طويل حتى يروض من هو معه على مثل طباعه، لكن إذا جعل دائما المرء قلبه مطمئنا بما قدر الله عز وجل له، هذا مما يعطيه برد اليقين والراحة والسكينة. ونعرف أمرا آخر، وهو أن الواجب على المرأة الصالحة أن تستر على زوجها ما تعرفه من النقص. يعني تظنين أن البيوت اللي يمدحونها الناس الآن يقولون فلان ما شاء الله يعيش في راحة يعيش في سعادة، تظنين أن هذا الواقع موجود في بعض البيوت أو أكثرها؟ لا، لكن هناك امرأة صالحة، امرأة نقية، امرأة عاقل بمعنى كلمة العقل، لا تريد أن تكشف سرها للناس وتريد أن تكشف الستر للآخرين. وهذا كتم السر والستر وحفظ الأسرار الزوجية، هذا فيه ما هو عام وفيه ما هو خاص. أما العموم فلا تظهري شيء من أسرار البيوت مما ينقصكم في داخل البيت، لأن هذا البيت هو سر مغلق وأبواب موصدة، لا ينبغي أن يكون كالمرور للناس يمرون من باب ويخرجون من الآخر، لابد أن يكون مغلق، سواء على النقص سواء على التقصير سواء على سوء المعاملة سواء على كثير من الأمور التي يعانيها كل فرد، ولا أقول بعض الناس، يعني كل فرد يعاني من النقص، لأن حنا بطبيعة البشرية الإنسان مهما حاول الكمال فلا بد أن يحصل منه شيء من النقص والتقصير، مع الزوجة مع الناس مع القريب مع البعيد لا بد أن يحصل منه شيء. فلما تحفظ المرأة سرها وتوصد الأبواب على أسرارها داخل البيت، هذا لا شك أنه دليل العقل. أولا حتى لا يشمت بك الآخرين، حتى لا يشمت بعض الناس، لربما إنسانة حاقدة، إنسانة حاسدة، إنسانة لا تتمنى السعادة لفلانة من الناس، فلما تعرف أنها تمر وتشتكي هذا مما يسعدها أصلا، لأنها تريد أن تبدي الشماتة. هذا موجود، هذا ما يستطيع. نحن صح من جانب نقول أن الإنسان يعامل الناس بحسن الظن ويوسع صدر ويكون يعني ما يعامل الناس بسوء الظن دائم أنه جاهزة، لكن هذا موجود. ما نقدر نقول أن مثل هذا الشيء ما هو موجود في المجتمع، موجود. وذلك اللي يكشف ستره للآخرين وينشر ملابسه وأسراره على الحبل فيراه كل من يرى، هذا لا شك أنه أشمت به الآخرين شاء أم أبى. أو أنه يفتح الباب حتى يأتي من هو بلسان ناصح وهو على غير ذلك. الناصح إما تكون امرأة تقول لها سوي كذا وافعلي كذا، وهذا ما يصلح معاه إلا التصرف الفلاني، وهذا ما ينفع معاه إلا أن تفعلي، الرجال طبعهم كذا وكذا، هي تقيس من واقع هي تعيشه. وكذلك لعلها تأتي بلسان الناصح والقلب يحتوي على غير ذلك، هي لا تريد مسألة النصيحة، هي تريد أن تفسد على هذه المرأة بلسان الناصح. وأحيان أخرى هي نعم تأتي بلسان الناصح وهي ناصحة فعلا، ولكن الذي يحدث أن هذه النصيحة التي تتكلم بها المرأة يكون فيها مجانبة عن الصواب. يعني بعض الناس لما يقولون مصاحبة العدو والعاقل أفضل من الصديق الأحمق الجاهل، لأن بعضهم صح يجي ويشير عليك ولو تفعلين كذا تفعلين كذا تفعلين كذا، تقيس من شيء هي تعيشه. لكن يمكن الرجل اللي في الجانب الآخر اللي معك يعيش في البيت ما يعرف هل يناسبه هذا التصرف أو لا، إلا أنت يمكن تقولي لا أنا لو أني أفعل، إذا هي عاقل تقول لو أني أفعل الشيء هذا زوجي ما يتحمل، ما يحتمل أني أفعل معاه، يمكن أهدم بيتي ويطلقني. وبعضهم تتروى وبعضهم لا، إذا أشير عليها باستشارة ظنت هذا الذي يتكلم أنه ناصح، ثم بعد ذلك أثارت أو ألقت هذه القنبلة في البيت، لربما تهدأ بعد ذلك، أو أنها تترك بعض الآثار، أو أنها تزيل البيت من أساسه. ولذلك مسألة كتم الأسرار في الحياة الزوجية هذا أمر لا يجيده إلا العقلاء ولا يجيده إلا أهل المهارة، بحيث أني أجعل البيت محتوي على أسراري في كل الأمور، سواء بالسر اللي يستودعني الزوج عليه، لو يقول لي موضوع يقول افعلي كذا أو لا تفعلي أو حدث الشيء الفلاني. يمكن أحيانا يكون الرجل يحمل في قلبه شيء هم ضيق، ويأتي يبث لامرأته شيء بخصوص إخوانه الأشقاء، انظري المسألة حساسة تتعلق بالأخ الشقيق، أو أنه يكلمها على شيء يخصه بينه وبين أبوه، أو أن هذا الشيء بينه وبين والدته. يعني إذا ما وجد امرأة عاقل تكتم السر لربما قطعت الصلات، بحيث أنها تجي وتقول والله فلان قال لي كذا كذا وهلهم ضايقينه، تقول أهل وحدة وها ترى الكلام هذا أقول للشنتي لا تقولين لحد، وتروح حديك وتقول لوحدة ثانية تقول بس ترى استأمنتني تكفي لا تقولي لحد، ويوصل خلال ثلث ساعة إلى 100 امرأة. فكتم السر هذا يحجب عن المرأة كثير من الشرور. وهذه الوصية ما تكون فقط للنساء، هذه الوصية للرجال والنساء. ولكن بما ذكرت لكم أن الحديث لمن يسمع يحدد نوعية الطرح الذي نذكره، يعني فكذلك لما تكتم السر عن حجب الآخرين يحجب الناس عن التدخل، يحجبهم عن الشرور. وهنا مسألة مهمة، أحيانا بعض النساء تعاني مثلا من الجفاف داخل البيت، جفاف عاطفي، يعني البيت مثل ما ذكرنا ما هو دائم يقوم على الحب، لا أقل البيوت ما بنيت على الحب كما قال عمر رضي الله عنه، أحيانا يقوم على الاحترام المودة، وأفضل شيء أن يقوم على الرحمة، لأن الرحمة تستوعب هذا كله. يكون الإنسان بك رحيم أفضل من محب وهو يتصرف بعكس المحبة، بحيث أنه لا يجيد، صح يحب من القلب، يعني قلبيا هو يحب، لكن من ناحية التصرفات ما تعكس مسألة المحبة، إنما هذه التصرفات يعني كل ما قال ترى والله قلبي طيب، وأنا والله العظيم قدرك وأنا أحبك، لكن يعني شو أسوي؟ ما أقدر على نفسي. وش الفائدة؟ مسألة الرحمة أوسع من هذا الباب. هذا يكون مدخل لأهل الشر على المرأة. شلون؟ نضرب مثال. يعني جيتي لوحدة من الحريم وقلتي لها والله أنا فلان صار لفترة أحس بيني وبينه جفاف، فلان أحس بيني وبينه يعني شيء من يعني انفصال النفسي، أحيانا صراحة أحس أن الرجل بعيد عني مو مثل أول. هذه المرأة مو على كل حال أنها تكون ناصحة. يمكن أن هذه المرأة تسعى إلى شيء بعيد، وهو أن تخطط على خطف الرجل من امرأته. هذا موجود. ليه؟ لأنها الآن كشفت لها الستر ووضحت لها جميع أسرار البيت، ولربما أيضا وهذيك ذكية بيّنت لها إيش اللي ينقص الرجل منها. وهذه تأتي من باب النقص. وطبعا الإنسان لأنك ما هو معاك بنفس البيت مهما جمل لك الصورة أن تقبل منه إذا كان خارج، ما هو مثل الداخلي. إحنا ليه المرأة تشوف السلبيات الزوج والزوج يشوف سلبيات زوجته؟ لأنه يعيش معاهم بنفس البيت، يدرسها دراسة استقرائية يوميا. لكن ليه بعض الناس حنا نقول والله فلان ما شاء الله لسان حلو تصرفات طيبة، ثم يجيك واحد قال لك لا يا أخي هذا نصاب، هذا ينصب على الناس في الأموال، هذا يفعل. أنت اغتريت لأنك ما واجهته إلا مرة مرتين. يمكن هذه المرأة التي نصحتها أو استشارتها الزوجة تخطط على خطف الرجل، ثم بعد ذلك تضرب أخماسا في أسداس. يعني مسألة حفظ السر ما هو أن بس مسألة واجب شرعي أنه لابد أن تحفظ لأن الزواج أمانة، لا، أيضا له سلبيات. تأتي المرأة من خلال النقص، وهذه من وقائع أنا أعرفها، ما هو من مسألة فراغ. يعني أقول لكم أن هذه يمكن تصير أو ما يمكن تصير، لا، أقول أنا صارت. تجي المرأة فتدخل من المدخل اللي النقص اللي خبرتها فيه الزوجة، ثم تخطط على الرجل ثم تخطفه، أو أنها أحيانا تصرفه عن زوجته حتى لو ما كانت تريد الزواج الشرعي، أن تكون زوجة أخرى حتى لو من كان من باب العلاقات المحرمة، لكنها امرأة فاضية، امرأة فارغة، امرأة ما يردها دين، ما يردها ورع، أخذت هذا امتهانا، ثم تدخل من باب السوء على هذه الزوجة. وأيضا انتشار الأخبار عند الرجال هو بنفس الأمر، إما أن يأتي رجل بلسان ناصح فيشير عليها عن طريقه أو عن طريق يعني امرأته أنها لو فعلت فلان صح ما يصلح لها، فلان كذا فلان فيه، ثم يظهر لها جميع العيوب ولا يذكر من المحاسن شيء. لأن تعرف أنت الحين لما يجيك أحد الناس ويقولك ترى فلان عنده، يمكن أول مرة أنت يعني ترد، والمرة الثانية يكون ردك أقل، والمرة الثالثة قد يكون هذا مسلم عندك، يعني تقول نعم هذا صحيح. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال من خبب امرأة على زوجها فليس منا. من خبب يعني أفسد امرأة، يجيها فينبهها على بعض الأشياء الناقصة عند الزوج فينفرها، سواء كان امرأة ولا رجل. من خبب امرأة على زوجها فليس منا. وهذا المثل بالمثل، لأن الشريعة تشمل النساء والرجال. كذلك لو أنه جاء من يخبب الرجل على زوجته يظهر له المساوئ، أن هذه ناقصة، أن هذه ما تعرف تطبخ، أن هذه ما هي جميلة، يذكر باب السلبيات. هذا طبعا متى؟ لما يكون الرجل أو المرأة ضعيف الشخصية، ما يعرف أن كرامة زوجته من كرامته، وكذلك المرأة ما تعرف أن كرامة الزوج من كرامتها، فتسمح لكل من يأتي ليتكلم على زوجها. هذا خطأ. إذا عرفت أن هذه مسألة كرامة واحترام تجعل هذا باب مغلق، ما يجي أي واحد يتكلم على زوجي لأن هذا يمسني. هي لو جعلت هذا حتى لو كان بينهم خصام، بينهم مشاكل، بينهم ما بينهم، ما فيه بيت فاضي من المشاكل، لكن في 10%، في 20، في 50، في 60، هذا مما يبتلي الله عز وجل به العباد. فيجي من يظهر هذه السلبيات، أو أنه يكون إنسان أيضا نفس ما ذكرت بتلك المرأة، يكون إنسان أصلا لعاب ما يخاف الله. ترى كثير من الناس نغتر فيه من ناحية المظهر الخارجي، أنه إنسان ما شاء الله، لربما ذرب الملبس، لربما عنده ذرابة حتى في المنطق، لربما في الكلام، لكن هذا الرجل على حقيقة حاله لا يخاف الله. وهذه قاعدة، الذي لا يخاف الله عز وجل لا بد أن يخافه الإنسان، لأنه ما عنده شيء. ليه الآن تكثر المشاكل والقضايا في المجتمعات الغربية؟ يجيبون لهم يعني من يدرسهم المسائل وأثر الجريمة النفسي، ويسوون كتب أثر الجريمة النفسي، ويسوون كثير، لكنهم اعترفوا أخيرا أنهم بحاجة إلى أن تعالج هذه المسألة من الناحية الوعظية القلبية، بحيث أنه يكون هناك فراغ في القلب، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، يقول إن في القلب خلة، يعني فراغ لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل، فتحتاج إلى الموعظة. فإذا سكرت هذا الباب وأغلقت هذا الباب وأحكمت بحيث أن أسرار الزوجية لا يتدخل فيها أحد، وأنها تعالج القضايا بنفسها، وحتى لو وجدت النقص ولا بد أنها تجد النقص، لا بد أنها تتعامل بشيء من المروءة. المروءة خواتي هذا خلق عظيم، خلق طيب، خلق يعني يعرفه حتى جهلاء الناس ممن أعطاهم الله عز وجل حسن السجية. تكون المرأة صاحبة مروءة كما يكون الرجل صاحب مروءة. حنا لو نلقى الحين واحد كان متزوج له مرأة عمرها إلى 20 سنة، أقصد زواج، ثم طلقها بعد ذلك وأراد أن يتكلم، نزجره، نقول من باب المروءة قد عاشرتك عمر رجل يعني 20 سنة، فالواجب أنك ما تظهر شيء بعد هذا العمر، وش اللي ألزمك أنك تمسكها؟ فكذلك المرأة لابد أنها تتعامل مع الرجل بالمروءة. إذا كانت المشاكل خفيفة مما يمر ويذهب، فإخراج مثل هذه المشاكل هذا دليل الحماقة، وهذا على دليل قلة الوعي. وإن كانت المشاكل من النوع الثقيل، فكتم هذه المشاكل وعدم إظهارها هذا دليل العقل. يعني أنا أذكر من بعض الأمور أنها أحياناً بواقع وظيفتي السابق، أنها تأتي امرأة مثلاً تريد أن تشتكي على زوجها مسألة النفقات، تكون بنت يعني طلقت وليس عندها شيء من الأولاد، تريد أن ترفع مثلاً نفقة، هذه النفقة اللي هي نفقة العدة هذا من حقها أنها تطالب فيه، وكذلك نفقة المتعة على من يرى وجوب هذا مثل بعض أهل العلم أو ما يعمل فيه في بعض البلدان، هذا حق لها. إذا كانت البنت يعني توها ما عندها أولاد وصغيرة سن، أنا كنت أنصح أقول نعم شرعا صحيح لك أنك ترفعين النفقة هذه وحق لك، لكن من وجه آخر ودي أنك ما ترفعينها. تقول ليه؟ أقول حتى لا يأخذون الناس فكرة عنك أنك راعية محاكم، لأن العمر أمامك للحين ما في عوائق، صغيرة سن لربما يتقدم آخر، فما تحمل هذه الصورة. يعني مسألة النقص إذن موجود، لكن المعاملة فيه بشيء من المروءة وشيء من الحكمة والعقل. وهناك اسمحوا لي أسرار، احنا ذكرنا سر عام، وهناك أسرار خاصة جدا لا يجوز للمرأة أن تظهرها بتاتا، وهذه اسمحوا لي أني أتكلم فيها ولو على أنها حساسة، وهي مسألة أسرار الفراش، يعني ما يحدث بين الرجل وزوجته على فراشهم. وهذه أنبه عنها لأني رأيت فيها كثير من البحوث، وكثير من الرجال وللأسف الشديد وكثير من النساء يجهلون هذه المسألة. فإذا جلس الرجل مع الناس كان كالشيطان يلقنهم ما يفعل بزوجته، وإذا كانت البنت كذلك والمرأة المتزوجة بين النساء تبدأ لهم بالتفصيل ما يفعل الزوج معها في فراشهم، وهذا لا شك أنه لا يجوز شرعا وهو محرم من الناحية الشرعية. وهذه المسألة كما قرأت في كثير يعني من البحوث التي تكلمت عن هذا الأمر، هذا أكثر مما وسع نطاق العقل للفاحشة عند بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني، قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه ولا محالة. الله أكبر، الزنا نعم، قال فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، انظري، والقلب قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني تصف المرأة، لذلك جاء عندنا الآن من الشريعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، تقول فلانة طويلة شعرها طويل كذا، يعني ما هو مسألة رجل رايح يخطب، لا، توصف له امرأة من الناس، ثم بعد ذلك تكون هي سبب أن يقع الرجل هذا في زواج هذه المرأة أو غير ذلك، وهي التي جنت على نفسها، لأنه من كثر ما وصفت علقت. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يعني أحيانا تسمع أن فلانة طيبة، فلانة كريمة، فلانة طباخة، الإنسان يهواها قبل أن يراها، الأذن تعشق قبل العين أحيانا، من كثر ما يوصف أو توصف المرأة هذه كأنها يراها رأي العين، فيهواها ويعلق قلبه فيها، على الرغم يمكن أن امرته اللي عنده زوجته في البيت أفضل منها 20,000 مرة، ما هو مرة واحدة، لكن هي اللي وصلت إلى هذه الحالة. أما مسألة أنها تنقل الأسرار التي تدور في الفراش فهذا لا شك، مع أنه مخالفة شرعية، هذا دليل على قلة الأدب وقلة الوعي. أنا أعرف حتى في بلدنا عندنا البنت إذا تزوجت يمنعونها من الدراسة الصباحية، وهذا من أجل هذه العلة فكروا فيها منذ زمن، يعني في الفترة الصباحية غالب اللي موجود أبكار، يعني ما هم متزوجات، إذا تزوجت فإنهم لا يسمحون لها بممارسة الدراسة الصباحية أبدا. هذه المسألة صاحب يعني مسألة دقيقة جدا خواتي، أنا أدري أنها حساسة، لكن أيضا هذه المسألة حصلت في وقت الصحابة، حتى نعرف أن كل ما نتكلم فيه جذور شرعية والأصل فيه الشرع، ما هو مسألة إن أخذناها في الدراسة النفسية أو القراءات، هذه أمور شرعية فلذلك نتكلم فيها من غير حياء. هذه مسألة معاناة، يعني أنا لو ما أستحي من الحضور الموجود على ما يعني سمعت من هذه المسائل وقرأتها في قراءة المتأنية لذكرت كيف كثير من الفواحش، يعني بعض الناس خططوا على امرأة من كثر ما يوصفها رجلها أنه كيف يفعل ويفعل ويفعل، خططوا حتى اقتحموا البيت. يعني الناس نفسياتهم تختلف، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تصف هذا، تعرف أن هذا المكان هو مستودع السر وأن هذا شيء خاص حيظهر للناس، حتى ربما تذكره المرأة فتأتي المرأة هذا بعد ذلك يؤدي فيها إلى أن تخطط على زوجها، يعني حتى أن مخالفة شرعية بعد أنه مخالفة شرعية زيادة على أنه مخالفة شرعية كذلك يؤدي بها إلى الخسارة. انظري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحكم للرجل نفس الشيء. شوف الحديث، قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. شر الناس يعني تأتي فتفصل اللي يحصل معها بينه وبين زوجها في الفراش. وقال صلى الله عليه وسلم: قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، يعني سكتوا استحوا. فقالت أسماء بنت يزيد، حتى تعرف أن المسألة هذه مسألة شرعية فتكلمت فيها صحابية رضي الله عنه، فقالت أسماء بنت يزيد: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. ضريل الوعيد الشديد والوصف الدقيق العنيف، الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم وصف منفر من هذا الفعل. ونحن مثل هذا حينما نقوله لأخواتنا المرأة، الحمد لله بعض البنات أو بعض النساء كالحضور الحمد لله عندهم شيء من الفقه، لكن المسألة ما هي المسألة لازمة فيك، أنت امرأة لازم تستشعرين أنك داعية، والداعية ما هو يا أختي لازم يكون ملتزم 100% أو 200%، لا. ولذلك أهل العلم قالوا: لو أنه جاء رجل وعنده شيء من المعاصي، اسمعي، معاصي من المعاصي التي يرتكبها ورآها عند ناس آخرين، هل ينكر؟ قالوا: نعم ينكر، لأنه مبتلى ويمكن بينه وبين الله تغلب نفسه، وكل يوم يدعو الله عز وجل أنه يتوب عليه، وكل يوم لكنه يضعف ويطيح ثاني مرة، لكن هذا لا يمنعه من أنه يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكذلك المسألة هنا، المرء مبرأ من هذه المسألة أو أن يفقهها، لكن ترى كثير من المجالس كبيرات وصغيرات لبعد الناس عن العلم الشرعي، الناس أبعدوا عن العلم، فيأتي دورك أنت كصالحة مصلحة للمجتمع. مثلا جاءت هذه المسألة مثل السؤال في الكثير، مثل ما يتكلمون بالطبخة الفلانية، أو والله نزل المشروع الفلاني، أو أنهم يتكلمون بشيء مثلا من أدوات الزينة، اعتبريها هذه من السوالف العامة، من المواضيع العامة، اطرحي مثل هذا الموضوع ونبه الناس يعني من آثاره، سواء الشرعية أو كذلك من الآثار التي تترتب عليه. وأنا متأكد يعني الآن لو كل وحدة جال عقلها وجلست تفكر بالآثار ما يحتاج أنها تقرأ ولا يحتاج أنها ترجع إلى يعني تفصيلات في هذه المسألة، لو أنها عقلها حركت فيما يترتب على هذه المسألة لاستخرجت يعني عشرات السلبيات التي تترتب على مثل هذا. ولذلك إذا كانت أيضا نذكر من المسائل التي تؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية، اكثر الثناء على الزوج أمام أهله وأمام أهلك، يعني الرجل ترى يحب المرأة التي تثني عليه خير. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الصحابة: والله لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني، لا زال يعطيني حتى أحببته. وبعضهم قال: كان جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، فلا زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. النفس البشرية مجبولة على حب الإحسان، والنفس البشرية مجبولة على حب المدحة فيما لا يقصم الظهر. يعني نأتي الإنسان فنفتن في الدين، نمدح ونقول فلانة يعني هذه ما في مثلها بالدين أو أنها كذا، لا، يعني المدحة العادية الثناء يعني بين الزوجين هذا من باب التودد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، يعني الإنسان يجي فيثني على الناس بالخير، كيف الزوج لما تثنين عليه؟ يعني أحيانا ربما يمكن عنده نقص، لكن يوم يجي ومدحته قدام الأهل وجو لينوا معاه المعاملة، يعرف أن الزوجة هذه هي اللي تثني عليه وهي اللي تمدحه، حياء حتى لو كان عنده شيء من النقص سيتمه. طبعا أنت يمكن تقولين أختي أن في بعضنا تعامل رجلها بالإحسان سنوات ما تغير، يجي الوقت اللي يتغير، يمكن يطول الأمد، هذه منه من الله، ويمكن يطول الابتلاء، وهذه أيضا ابتلاء من الله عز وجل بين الناس. لكن أتصور لأن الإنسان مجبول على النسيان، أنه إذا أحسن المرء بعد إساءته كل ما كان من الإساءة ينسى، هذا طبع البشرية. يعني الناس عادة لما تجيهم شيء من الإحسان ما يتذكرون إساءتك، الناس تنسى، لا سيما الحين في عصر النسيان اللي دخل على الناس، بحيث المرء ما يعرف وش واعد اليوم وش كلم، يدعيه واحد مثلا يقول ها خلنا نشوف يمكنني مرتبط، هو مو مرتبط، يحس نفسه مشغول. الناس تنسى الإساءة عادة، يمكن بعض الناس يسيء لها، يعني يسيء لها رجل، يسيء لها أب، تسيء لها أم سنوات، ثم بعدين لما تغير المعاملة كل هذا ينسي، هذا منه من الله عز وجل. أن النسيان مركب، والإنسان سمي إنسان من النسيان لأنه ينسى، عنده شيء من النسيان. كذلك إذا أردت أن تكون الحياة الزوجية هانئة، عليك بالاستقلال بالشخصية. الاستقلال بالشخصية يعني في الغالب أن المرأة في الغالب يعني أنها تكون مثل أمها، هذا في الغالب، حتى لو كانت البنت جامعية وكانت الأم أمية، تتأثر البنت في الغالب بالوالدة. وذلك الآن أنا من واقع التجربة اللي أشوفه واللي قريت حتى من كتب السلف المتقدمين، دائما لما يجي يشاورني واحد يقول أبي أتزوج أقول شوف أمها، تبي تعرف شخصية زوجتك شوف الأم، إذا كانت الأم من النوع النظيف تراها مثلها، وإذا كانت من النوع اللي تشتغل في البيت تراها مثلها، وإذا كانت من النوع السليط تراها مثلها. يمكن تشوفين أو تعرفين بعض الحالات هذه استثنائية، لكن في الغالب والله أعلم 90% إذا ما بي أبالغ أن البنت ما تطلع عن ثوب الأم أبدا، ما تطلع عن ثوب الأم. يمكن ربما بعدين يعطيها شيء من معاشرة خوات، معاشرة ناس صالحات أو شيء، لكن في الغالب أن البنت ما تطلع من ثوب الأم. لكن يا أختي الأم هذه ربما هي من جيل وأنت من جيل، ولازم تعرفين أن بعض الأمهات يعني عانت في حياتها، لربما طلقت يعني وبناتها صغار، أو أنها هذه الأم كانت تعاني من رجل شرس في المعاملة ما يخاف الله ولا يراعي الله عز وجل فيها، أو أن الأم هذه هي اللي قامت بالبنات لين ربتهم، فتحس أن هذولا الآن ملك لها، ولذلك تريد أن تكون الأوامر والأمور أو الطرح أو التوجيهات التي تكون تصدر من خلالها تكون كالأوامر لا يناقش. لكن المرأة إذا تزوج الزوج لابد أنها تفصل هذا فصلا نهائي. يعني الآن لا تقولين والله مثلا أمي، يعني تقولين أمي والله صار لها سنوات، أصلا أمي مو ذيك النظافة ولا ذيك الذرابة، ومع ذلك عاشت والحمد لله، مو هذا الهدف. الهدف أنت وشو؟ الاستغلالية بالشخصية هذا دليل النضج ودليل النجاح، تكون المرأة ناجحة ناضجة، يعني بحيث أنها لابد أن يكون لها شخصية مستقلة، بحيث أنها لابد أن تكون يعني امرأة توجه ولا توجه، ليه؟ لأنها الأم هذه راح تحكم من خلال زوجها هو، يعني تزوجت رجل ضعيف شخصية تحملها، أنت ربما تزوجت رجل غير يختلف شخصية قوية، يمكن يهون عندها أن لو عنده 10 عيال يطلق ولا أن تأخذين تمشين كلامك عليه مثلا. أنت تعيشين في بيت لابد أنك توجهين الأولاد، لابد أنه يعني هؤلاء الأولاد اللي عندك في البيت لابد يرون لهم أم يرجعون لها بكرة في المشورة. مو مش المسألة القضية إن فقط إن الشخصية بس أني آمر وأنهى، لا، يعني بكرة كيف تجيك هذه البنت يوم بكرة تكبرين وتصيرين أم وتزوجين البنات، يبون يجونك بكرة مشكلة، ولا أنت شلتي جميع الأثقال ولقيتيها على الأم الأولى، تعالوا نشاور جدتكم، ولا الجدة راحت والله ما تعرفين توجهينهم يمين ولا يسار. فالاستقلال بالشخصية يغرس عندك أول شيء الأمان في البيت من ناحية الزوج، من ناحية أولاده، كذلك يحس الرجل أن عنده زوجة قوية الشخصية. ترى يعني الإنسان، بعطيكم شيء عن الرجل خاص، وهو الرجل يحب المرأة اللينة معه جدا الأنثى بما تحمل هذه الأحرف في البيت، ويحب المرأة خارج البيت أن تكون عكس هذا 100%، وهذا مما ذكره السلف المتقدمين من أهل الأدب. يحب المرأة المطواعة المواتية في البيت اللينة التي لا تعصى له شيء، سواء في ملبسها، سواء في فراشه، سواء في تصرفاته. والعكس بالعكس، كل ما شاف زوجته أنها حازمة مع الآخرين كل ما أحبها زيادة. ولذلك بعض الناس يعاني من النقص لأن انعكست هالمسألة هذه، إما أنها لينة داخل وبرا، يعني إلا سلمت على رجال برا كأنها تعرفها من 20 سنة، ولا مو المقصود أنها علاقة وهذا، لا، تكرمون ويكرم من يسمع، حنا نقصد أن مسألة اللين في المعاملة بخلاف الحدود الشرعية والضوابط، أو أنها لا قاسية مع الزوج وتصرف معاه بحزم كأنها تعامل أولادها الصغار، وخارج المنزل هي من ألين الناس، الزوج لا يريد مثل هذا. مثل ما أن المرأة تطمع برجل خشن مع الناس ومعاملته، يعني تفرح أن زوجها ثقيل، زوجها ما شاء الله ما يضحكون عليه، زوجها ما شاء الله يعرف يتصرف في المواقف، تريد رجل عندها يعاملها منتهى الرحمة. الرجل أشد في الحاجة، أشد بحاجة لامرأة في مثل هذه الطباع أكثر من حاجته الرجل في هذه الطباع. وعليك أختي دائما أنك تتعلمين مسألة المعاملة مع المشاكل بدبلوماسية. ترى الدبلوماسية، المعروف أن الدبلوماسية، وهذا ما أظن يخفى على مثلكم، الدبلوماسية هي أنك تتخلص من اللي قدامك بعذر، بحيث أنك ما تنفذ له اللي يبي وانت ما زعلته، هذه الدبلوماسية. لذلك ليش تجي لبعض الإدارات الحكومية تلقى لك موظف يعني تستحي منه، تقول والله ما تصور أن هذا، أن الرجل بيده شيء وتركني، يقول لك والله لو أن المعاملة مثل هذه تصير أني أوصلها لك للبيت ما خلى لك شيء، والله إنها ما تصير ولا لي مصلحة. هو يقدر يقول لك اسمح لي ما تصير وبس، لكن قاعد يعطيك الأعذار اللي تقنعك إقناع كلي. الدبلوماسية أن تخرج المرأة بعذر، يعني مثل الزوج قال مثلا ليش ما سويته هالشكل، يعني نقدر نتعامل مسألة الندية، ما تصلح في البيوت كلها قايمة على المشاكل، أنت بس تسب وأنت كذا تشتم وأنت لازم تنتقد، لا مو لازم، هناك في شيء أنه المرء يستعمل فيه مسألة الحيدة. أطلع الموضوع ثاني، يقول ابن المقفع وهو أديب متقدم، يقول لا تخلطن بالجد هزلا. الجد إذا شفت الزوج يتكلم موضوع جد لا تقعدين تمزحين معاه، ممكن من قلبه قاعد يتكلم. لا تخلطن بالجد هزلا، وهذه معاملة مع كل الناس، ولا بالهزل جدا. واحد شوفهم ناس قاعدين مستانسين يضحكون، مدش عليهم هم قاعدين يمزحون ومزح ما في شيء، مدش عليهم لا يا جماعة خلوكم ثقال، هم طالعين بنزهة. يعني مثل ما قال الشافعي، قال السمت في النزهة سخف، يعني ناس رايحين تمشون على بحر ولا بر ولا طلعة، يقول إن واحد جاي معهم صاير سمت، قال هذا سخف، الناس رايحين تنزهون. هذه القاعدة تعاملي مع الزوج فيها، لا تخلطن بالجد هزلا، تشوفين يتكلم من موضوع من قلبه لا تقعدين يا أنك ما تنتبهين، يا فلان سو كذا، تكلمين واحد من العيال أو تنادين خادمة هو قاعد يتكلم موضوع من قلبه، يمكن يبي يستشيرك بشيء أو يسولف، ولا مثلا دق التليفون لحظة لحظة ورديتي، في أشياء تتأجل ما تصلح. مثل ما أنك لو أنه صار معاه الموضوع هذا تضايقين، ترى هذه ضايقة، لا تخلطن بالجد هزل ولا بالهزل جدا. ليش؟ قال فإنك إن خلطت بالهزل جدا كدرته، ناس تمزح وندشيت عليهم بشيء موضوع جد ونقدتهم على نفوسهم كأنهم يعني ناس يعني يتكلمون بشيء من السفاسف ما يرضون. وإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته، ناس يتكلمون جد وانت جيت عليهم من أقصاك موضوع تتكلم فيه يعني غيرت عليهم الشيء. قال لكن هناك بعض المواقف يحسن فيها أن يخلط شيء من الهزل، وهو أن يكون المرء يتكلم بشيء فيشتط فيه، يعني تشوف واحد تكلم واشتط بالكلام وشد بالكلام، والموضوع ما يحتاج كل هذا، تأخذ بشيء من المزحة، شيء من الرحابة، شيء من سعة الصدر. ولذلك المرأة تتعامل مع زوجها بمثل هذا. وعليك أختي دائما ألا توسعي دائرة الخلاف، لا توسعين دائرة الخلاف، يعني إذا كانت القضية بزاوية معينة لا تنقلينها. شو اللي يصير عند بعض الحريم أو يصير بعض الرجاجيل؟ للأسف اليوم صارت مشكلة عندهم بشيء يعني من الطباخ، يعني هذا لأنه في البيوت دائما يتكلم، أو أن مثلا طلبت منه شيء وما جابه، هو شيء أساسي، أو أنها مثلا كانت تبي فلوس ذاك اليوم لأن عندها مثلا واجب تبي تأدي ومثلا ما عطاها. المشكلة ما تقول يا أخي ليش ما عطيتني، أنت ذيك المرة هم بعد طلبنا منك وما عطيتني، وأنت حتى شغل البيت اللي طلبناه منك اليوم فلاني ما جبت، وانت وانت وانت متعدد 20 شيء. احنا ليش احيانا ننتقد على بعض الناس انه اذا بغي ينصح لواحد يجيب له 20 سالفة؟ انت تبي تنصحه بسالفة معينة، واحد اخطأ بالبيت، طفل، اخوك مثلا، عمك، خالك، يعني صديق، لا تجمع عليه كل الامور تحذفها مرة واحدة، ما راح يقبل، وبعدين انت راح تشتت الموضوع الاصلي اللي كنت عليه. فالمعاملة بالدبلوماسية وعدم توسيع الخلاف هذا لا شك من الحكمة. وهناك معادلة، وهو إذا كنا نريد الناس أن يكونوا لنا كما نحب فلنكن لهم كما يحبون، مثل ما تبين الناس يصيرون لك أيضا أنت صيري لهم، وهذه قاعدة أدبية مع الجميع. فكيف إذا كانت مع الزوج وهو القريب الملاصق؟ مثل ما تبينهم يكونون معك، كلك الزوج لين كوني معه لينة، تبين يكون يعني مؤدب كوني معه مؤدبة. وأهم شيء يا أختي قللي من الكلام، قللي من الكلام، فضول الكلام اتركيه. دائما المرأة أو الرجل اللي يتكلم كثير يكثر سقطه، وذلك عمر رضي الله عنه أرضاه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل ورعه. المرأة دائما يتعامل من هذه الزاوية، لا يكون دائما يتكلم في كل شيء في كل شيء في كل شيء، لأن راح بعدين وطني نفسك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لأن إذا تعود أنه يتكلم كل شيء هذا القلب ما يتحمل أنه يجتمع فيه أشياء كثيرة، في يوم من الأيام تصير عنده سجية ما يقدر يحفظ شيء أبدا، وهذا موجود ما يقدر يحفظ شيء. لكنه لو تعود مرة مرتين، أنا أعرف وقائع بعض الناس كان يتكلم يتكلم يتكلم كل شيء، لما تزوج صار عنده شيء من الكتم يكتم المواضيع، يقول سبحان الله، يعني يوم أني فقهت إن فقهت لمسألة من أول ما دخلت على زوجتي، وهو مسألة أني أحفظ الأسرار الزوجية وأني ما أطلع يعني ما أراه على زوجتي وأسرار بيتي، يقول سبحان الله لما بديت أكتم الأمر هذا صار عندي سجية، الآن لو يحدث بيني وبين زوجتي أشياء، يقول صار لي متزوج كم سنة؟ 15 أو 16، يقول إني صار لي السنوات هذه كلها لو إني أقتاض منها بشيء، صديقي عندي أعز من روحي، يقول والله إني لما تذكر حشمتها وأنها زوجتي وكرامتي، يقول والله ما أقدر أتكلم. أنت تعاملي بهذا الشيء، تعاملي، أقلي من الكلام، قلة الكلام هي النعمة، قلة الكلام دليل الورع، قلة الكلام والفضول، يعني أن الإنسان ما يصير فضولي كل شيء يتكلم فيه، شنو هذا الشيء اللي صار، شنو اللي راح، شنو اللي جاء، هذا يعني أمور كثيرة تدقق. انتبهي من مسألة أنك أيضا من فضول العمل، أن الرجل تشككين فيه دائم، مسكت التليفون وبديت تدوري الرسائل، اتركي السوالف هذه الرجل. لذلك أنا الحين بعض البنات أو شيء أجلكم الله تقول أنا اكتشفت زوجي له علاقة، اكتشفت أن زوجي بدأ أنه يعني يضعف، أقول هو يدري كلمتي بشيء؟ قالت لا. أقول هذه أول وسائل النجاح، تعاملي معه وعوضيه النقص اللي موجود ولا تبينين أنك دريتي. ليش؟ لأنك إذا دريت إن بينت أنك دريتي شاف السالفة خربانة خربانة، قبل أنا مستحي منها، بكرة يجاهر قدامك، بكرة يطلع التليفون ويتكلم. الحين المسألة مكتومة، ما درى فيها اللي أنت عرفتيها بالصدفة، مو تدورين وراه تدورين أسراره، دورين تلفوناته باللي داق عليه، مو من حقك هذا، مو من حقك. البيوت تعيش على الثقة. يعني الحين أنا ما أرتضي نفسي أمسك جوال زوجتي وأدور به، لأن حنا نعيش في الثقة، والزوج اللي عندي مقومها على شيء، وهي تعرف طبعي في شيء معين. والأصل الناس فيهم خير وفيهم تدين، ما أجعل والله كأن تشكيك أقوم أدور. ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل زوجته ليلا، أهله ليلا؟ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يجي من سفر ما يجيهم قبل، طبعا ما كان عنده تليفون يقول لهم فلان ترى أنا جاي بالطريق، لا، إنه يجي بالليل حتى الرجل لا يتخون المرأة. المرأة يعني كأنه يدور وراها شيء، يتخونها، يعني كأنه يقول يمكن أحصل شيء أو ما شابه ذلك، حتى يأتي من يبعث الخبر أن فلان جاء والناس جاءوا، حتى تستعد المرأة وتمتشط الشعثة، لأن المرأة إذا زوجها موجود عادة في ثياب البذلة وهذا، فتستعد. إذا مسألة التخون، فضول الكلام، فضول العمل، تدور وراه، والله أنا حاسة في شيء، في شيء اسمه حاسة. حتى لو دريتي بعدين أن وقع في خطأ، أول شيء تسوين انتبهي تواجهينه، لأن إذا واجهتيه خلاص هو قبل مستح منك، كسرت الحاجز. الحين أبدي طالع المنكر ويقول لي والله اشتبين ايش عندك، وراح عاد بدت المشاكل الحين. لذلك العلاج أنك تعوض النقص من حيث ما يحس، من حيث ما يحس. واستحضري دائما أن المعاملة دائما بالرحمة والمودة. المرأة الحين يرحم الطفل الصغير، ويرحم الشيبة الكبير، ويرحم صاحب العاهة، بل إن رحمة الناس تتعدى حتى إلى الحيوان، يعني يرحمون حتى الحيوانات، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل مسألة نزع الرحمة من القلوب، هذا أنه دليل إلى الشقاء والبؤس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن ورآه رجل وقال، والحسين، ورآه رجل وقال تقبلون الصبيان، عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ المسألة تتعامل بالرحمة يا أختي، دائما اجعل المعاملة مع الزوج من باب الرحمة. الرحمة مفتاح للخير، مفتاح للمحبة، مفتاح للألفة، مفتاح أنه يحسن المعاملة مع زوجته، لأنه أيضا راح يبادلها نفس الشعور. مو لازم والله ما دام منه أبد، بس شفت منه جفا، شفت منه ما جاب لي هدية، سافر وما جاب لي شيء، إنه مو مراعينا بالشيء فلاني ما سفرنا، هذا دليل خلاص الانفصال، حب قل عندي. لأن الحب يمكن أحيانا يعتريه الجفاف، الحب يعتريه الجفاف، يعني ما يكون في شيء تجديد، يكون مثل الروتين اليوم الممل، كل يوم شايف له وحده وبس، ما في شيء من التجديد، جفاف. فالحب يعتريه النقص، لكن الله أعلم أن الرحمة ثابتة، يعني قد أنها تقل، لكن يبقى شيء حد معين هو الرابط الوثيق بين الناس. فما بالك لما تكون البيت يقوم على الرحمة بين الزوجين أكثر من حتى الحب وأكثر من المودة. واستحضري دائما يا أختي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة ألك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آله، يعني ما قصر معه. قال إنما هو جنتك ونارك، الزوج هو الجنة وهو النار. لذلك المرأة تحاول أن تطيع الزوج بما استطعت، إذا لم يأمر بحرام تكون دائما معه لينة مطيعة، لا تنشز عليه ولا تترفع عنه. الترفع إما أن يكون بالخروج من المنزل من غير حاجة، الخروج من المنزل من غير حاجة، والترفع عن الزوج أنها تعصيه، هذا من الترفع. طبعا هذا اسمع بالشرع النشوز، وهذه ما لها نفقة، وأخطر أنواع الترفع أن تترفع المرأة على زوجها في فراشه. انتبهي أن نستصلي إلى هذه المرحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت تلعنها الملائكة حتى تصبح. طبعا هذه إذا امتنعت من غير سبب، أما والله مثلا امرأة مثلا مريضة عندها قلب، عندها يعني جاءها ضيق نفسي فامتنعت لعذر لسبب مريضة، فالواجب عليها أن يتركها، وهي إذا امتنعت لهذا العذر ليس عليها شيء. لكن لو امتنعت لغير سبب تلعنها الملائكة حتى تصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا زوجته إلى حاجته فلتجب حتى لو كانت على التنور، جالسة على التنور تخبز ولا شيء وحاجة يمكن يحترق فلتجب، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. وهذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للفطرة والغريزة المركبة في الرجل والمرأة. لأن الرجل يمكن شاف له شيء من الفتن في الخارج فجاء إلى زوجته وعفته فتمتنع عنه. ولا تظنين أن المسألة خصوصا مع الفتن الموجودة يا أختي، لا تظنين أن المسألة ترى سهلة، والله من أصعب المسائل. يمكن الرجل هذا متعرضت له وحدة بابتلاء، خصوصا الآن في الفتن التي لا توقر. المرأة إذا كان عندها بعض النساء عندها شيء من هذا القبيل لا توقر من الشخص الذي أمامها، فيه دين ما فيه دين، أن عندها شيء في رأسها وخلاص. فلربما اعترضت في طريقه فتنة فجاء إلى زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلمنا. لما رأى امرأة دخل إلى زوجته زينب فأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم دل الناس قال من رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله. فأنت المسألة لا تأخذين مسألة والله أن هذه عقوبة، يعني إذا ما يعني لبالي لأبي أني أجعل هذا من باب العقوبات. انظري للحديث تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني ما هو مسألة بسيطة. وكذلك انتبهي للمسألة التي تترتب على هذا، وهي تترتب عليه قد تكون في ذلك الوقت الرجل عنده الفتنة ما بينه وبينها حرمة إلا فتحت باب موجود. يمكن مرة هي اللي جاية وحادفة نفسها فجاء لزوجته، مو لازم يعلمك يقول والله أنا شفت كذا وكذا. في أمور تظنين كل ما يراها الرجل يقولها لمرته، مو كل شيء، في أشياء ما يقولها لزوجته لأنه أصلا ما يبي يقدح يعني الحياة اللي عندها، ما يبي يقدح مسامعها بشيء. يعني في أشياء يكتمها الرجل، لأن هذه من طبع الرجال أن يكتم أشياء، لأنه ما ينبغي للرجل أن يفتح أذان زوجته على المنكرات، أو أنه يكلمها على شيء من المنكر اللي يؤذيها، يؤذي المشاعر، يؤذي الأحاسيس، يؤذي الحياة. فلربما الرجل كان في مثل هذه الحالة وجاء، كيف الآن إذا كانت تتلقى في الفتن يمنه ويسره وجعلت هذا من باب العقوبات أو من باب التأديب أو من باب الحرمان حتى ينفذ؟ يعني ستؤدين زيادة على هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة الوعيد الشديد، ستؤدين به لربما أن يقارف شيء من الفتن، فتكونين أنت القائدة له لمثل هذا. هذا ينتبه، لأن مسألة وإن كانت حساسة لكن احنا نعرف مثل هذا الكلام تسمعه المستمعة ولربما تتداول في المجالس. وحنا الآن صحيح أن نراعي كثير من القضايا، ما نقولها بالصراحة لأنها قد تجرح شيء من المشاعر أو أنها تجرح شيء من الحياة، لكن الأمور العلمية العامة نذكرها بالعموم، لأن نعرف الآن ما في شيء مختفي ولا شيء متخفي. ومعنى أن شيء متخفي مو معناه أن نقول كل شيء، لأن ما يليق فينا نقوله ولا يليق فيكم تسمعون، لكن أنه المقصود أن الآن الناس أصبحوا في شيء من المعلومات اللي صار يعني صارت فوق اللازم، أن مما لا ينبغي أصلا أن تعرفه المرأة ولا يتبصر فيها الرجل. وذلك أيضا استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله جعل سبحانه وتعالى هذه المنزلة، مثل ما الله عز وجل جعل للرجل يعني الوالد والوالدة لهم منزلة على الأولاد، فكذلك جعل الله عز وجل للرجل هذه المنزلة، جعلها الله سبحانه وتعالى يعني عظم وقدر عند امرأته، وهذا لا شك من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليك يا أختي إذا أردت دوام الحال والاستقرار أنك تلازم الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة هي وسيلة البركة، والطاعة كلما تزودت المرأة من الطاعات كلما أعقبها الله عز وجل بحسن العيشة وحسن المعيشة. والله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه معادلة معروفة، يعني لربما أحيانا الطاعات تأتي إفرازاتها على البيت، ما هو فقط أنه يزداد الشيء ويثمر، لكن لربما يدفع الله سبحانه وتعالى في الطاعات كثير من البلاء. الطاعة هي البركة وهي الخير، نتزود من الطاعات لله عز وجل فيما استطعنا، مو علشان الدنيا، لا، حين نتزود من الطاعات لله سبحانه ونتزود من الطاعة لأجل الجنة والنجاة من النار. لكن أثر هذه الطاعة تأتي له آثار دنيوية عاجلة، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون للإحسان جزاء وأن يكون للعقوبة جزاء، وهذا الجزاء يكون منه ما هو معجل في هذه الدنيا. أن الله سبحانه وتعالى يجعل له يعني جزاء معجل في الدنيا، وكذلك هذه السيئة يكون لها جزاء معجل في الدنيا. وبعد هذا كله عليك أن تدعو الله عز وجل دائما بصلاح الزوج. كم من وحدة يعني لما يصير بينها وبين زوجها شيء دعت الله عز وجل أن يصلح بينها وبين زوجها؟ قليل يا أختي. إحنا كثير من المشاكل لما تصير بين الزوجين ما الواحد قالها يمكن بذنبي، يمكن معصيتي، يمكن زوجتي اليوم يوم عصتني من أجل المعصية اللي أنا سويتها، يمكنني نظرت نظرة حرام، يمكن تكلمت بكلمة مو زينة. وبعض السلف يقول كان إني لأعرف أثر معصيتي بخلق دابتي وزوجتي، يعني أرى تغير من الزوجة وأرى تغير من الدابة أنها ما تطيعني، فيرى أثر المعصية. فالمعصية لها دور، كما أن الطاعة أيضا لها ثمرة، وهذه الثمرة ما تعملين العمل تقولي والله يا ولد، مثل لما تيجي بعض الناس قال يا ولد صل عشان الله يرزقك، هذا غلط. صل لله، ما هو صل عشان يرزقك. أو تقول مثلا لو أنك تحج حتى يفتح الله عليك، هذا خطأ. أنت تعمل العمل لله لأنك تريد الجنة والنجاة من النار، ثم هذه منه من الله عز وجل أن تكون الطاعات لها ثمار. وعليك ملازمة الدعاء يا أختي، ملازمة الدعاء دائما أن الله يصلح الزوج. حنا إذا صارت المشكلة بين الزوجين عمرنا ما فكرنا فيه، أو كثير منا نسأل الله عافية حتى ما أعمم، أنه ما فكرنا أن هذه القضية حصل بيننا، خلنا ندعو الله عز وجل أنه يهديه، أنه يشرح صدره، أنه يهدي لي ولعيالي. ما فكروا بعض الناس كذا، نفكر ها شلون أحل القضية ماديا، شلون أحلها من ناحية الاستشارة، أدق على كل الناس استشيرهم، ولا أني فكرت أقول يا الله أنت اللي تملك قلب الرجل هذا اهده لنا. قليل منا في آخر الليل في وقت الإجابة، أو أنه بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، أو في آخر ساعة في نهار الجمعة، يعني هذه ساعة استجابة الدعاء كما جاء في الأحاديث، نتلمس الأوقات اللي يكون فيها الداعية. انظري ماذا قال الله عز وجل عن عباد الرحمن، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. إن يكون الزوج قرة عين، يكون فرحة، يكون سبب للطاعة، يقودهم للخير، هذه لا شك أن هذه قضية ما هي سهلة، لازم الدعاء. كيف لازمين الدعاء الحين لما الواحد يكون عنده اختبارات وعنده مادة صعبة، يقعد يدعي قبلها 3 أيام وعقبها لين تطلع النتيجة، يا الله أنك تليل لقلب الدكتور، يا الله أنه يعطيني الدرجة الفلانية. شوفي هذه أصدق مثال اللي مرت عليه المسائل الدراسية لا شك، لا سيما إذا كانت المادة صعبة جدا تلقاه لازم الدعاء قبلها فترة، ويرفع يديه ويبتهل وما يترك، ويمكن يقوم قبل الفجر ويوتر هو مو عادته قبل يسوي الشكل، ويدعو الله أن يسخر لها الله الدكتور، أو أن تكون المادة ناقصتها درجات فيحتاج إلى أنه اختبار سهل حتى يمضي من عنده، تلقى مبتهل بالدعاء أن الله عز وجل يسهل عليه. هذه القضية أكبر مسألة، أن يصلح الله الزوج هذه مسألة عظيمة. وغير هذا يا أختي، وآخر ما نختم فيه في هذه المحاضرات التي تكلمنا فيها عن أبجديات الحياة الزوجية، لربما تأتي مرحلة أخرى من مراحل يعني انفصال الحياة الزوجية، لربما يعني الزوجة ما يكتب الله عز وجل أنهم يستمرون طويلا في حياتهم، فيحدث الطلاق. هذا الطلاق لا بد أن نعرف أن يكون الطلاق على الحدود والضوابط الشرعية. الطلاق الآن اللي حدث كثير من المشاكل اللي تحدث بالمحاكم، لأن الطلاق ما كان على وفق الضوابط الشرعية، ولا لو كان على وفق الضوابط الشرعية يعني بحيث يجي الرجل فيقول للمرة يعني امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول يا بنت الحلال يمكنك أنت من أحسن النساء، وفعلا أحيانا المرأة تكون طيبة ويكون الرجل أطيب، لكن سبحان الله ما جعل الله عز وجل بينهم المودة، ما فيهم سوء، لكن ما جعل الله عز وجل بينهم المودة ولا جعل بينهم المحبة على طول الممارسة، فتطلقها. الطلاق يكون بحشمة ويكون بتقدير، لا تثير مشاكل ولا هو يثير مشاكل. لو أنه جاها سرحها في إحسان وعطاها ما يمتعها فيه، يعني يعطيها مبلغ مثلا هدية كما ذكر الله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يجي فيعطيها شيء من المتاع، هذه يعني يكون الانفصال قد انفصل على هدوء. طبعا الطلاق الحالي بلا قضية طويلة وكلام، لكن حين نقول لربما حصل هذا، احفظي سر الزوج حتى بعد الطلاق، لأن الحمد لله كثير من الرجال إذا طلق المرأة وحصل بينهم شيء ما يظهر شيء من أسرارها. حتى أنا أذكر واحد يعني خطب لها امرأة وكان مطلق، وثم بعد ذلك استشارت لها رجل وقالت يعني فلان يعني من الناس خطبني، ما تقول؟ قال اسأليه على سبب الطلاق. فذهب له قال بيحك تقول لها اسأليه على سبب الطلاق؟ بيحك. يمكن رأيت هذه المرأة عاشت معاي سنوات، هذا وفي. قال المرأة عاشت معاي سنوات، يمكنني شفت شيء. قال مع أني أنا ما شفت شيء، هذه المرأة من أوفى النساء وأحسن النساء وأفضل النساء، بس سبحان الله ما صار بين تفاهم. لكن بيحق لو أني شفت عليها شيء من النقص أروح أقول لها والله سبب طلاقي حتى تشهر فيها في كل مكان؟ إذن المسألة مسألة الانفصال الطلاق قد يحدث، لكن احفظ الأسرار يا أختي، احفظي أول شيء من أجل الله، لأن هذه أمانة. وكذلك أن ما دام حصل الطلاق والفكاك ما يحتاج، لأن ما هي دعوة عند الحاكم أو القاضي حتى نقول والله أنا الرجل شفت عليه كذا كذا فأنا أطالب بالطلاق. ما دام أنه ما ظهر منه كلام، ربما يجيك كلام يؤذي من أمه، هذه ما شفنا فيها وفيها، لكن الزوج ما تكلم شيء، فلا تؤذينا بشيء هو ما آذاك بشيء. يمكن الرجل من النوع الوفي، لما تقول والله أمه يعني أمك تقول كذا كذا، أو أن يقولون أن زوجتك يعني ذكرتها والدتك أن كان عندها كذا، يمكن يقول لا والله أمي ما صدقت، بالعكس المرأة فيها وفيها. فالطلاق تترتب عليه أمور، لا سيما زيادة على ذلك إذا كان في أولاد. ابعد الأولاد عن مسألة الانفصال اللي بينك وبين الزوج، حتى لو كان الرجل عنيف، كان بخيل، كان مجرم، الأولاد افصليهم فصل تام عن القضية. ما نجعل الأولاد مثل ما يحدث في بعض المحاكم وغيرها، نجعل هذول الأولاد هم وسيلة للضغط على الزوج بحيث أنه تمنعه من الرؤية أو تفعل، يجوز شرعا أصلا. أنت حط نفسك في مكانه أصلا، لو طلق تروح أنت تمنعين أولاده عنه؟ أو أنه لو كان الأولاد بحضانتهم يمنعهم؟ ما يصير، ما يجوز. يعني أنه أن الإنسان يعني الرجل المسلم العاقل اللي يخاف الله أن يفعل مثل هذا الفعل. كذلك ما أجي أذكر قدام، حتى لو نعرف أن الرجل سيء، لا تقول والله حتى أخاف بكرة عيالي يميلون له، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا تقولين أن ننفرهم لأن راح تعودينهم القسوة، كل يوم تكلمينهم على أبوهم فيه وفيه وفيه وفيه وكان يسوي وكان يسوي وكان يسوي، راح تزرعين فيهم القسوة مو على أبوهم، حتى عليك أنت اللي أكبره. ولذلك في بعض الوقائع طلق الرجل المرأة وراحت وكانت تقسيهم، ثم سبحان الله دارت الأمور ارجعوا إلى الوالد، يعني في نقص عند الوالدة ما يكمله إلا الرجل، ارجعوا آخر شيء. يبون يتزوجون هو اللي يعطيهم المهر، يبون سيارات هو اللي يشتري، يبون كذا، والنفس مثل ما قلت لك مجبوع على الإحسان. فأنت مسألة لو أن سبحان الله حصل الطلاق فليكن الطلاق شرعيا، ويكون الطلاق يعني مسألة أنه ما كتب الله عز وجل، ما أجعلها هي القضية وهي نهاية الأمر، ما أجعلها ولا أدخل فيها أطراف أخرى من أولادي وغيرهم، ولا أظهر الأسرار حتى أقلها. لا يقول يعني بكرة لو أن رجل أراد أن يقدم على مثل هذه المرأة ويسمع عنها خير، إذا شاف والله تكلم في كل مكان يقول لا هذا جل كيف كانوا يقولون عنها أنها زين، هذه ما تركت شيء، ومن يقول أنها صادقة؟ والناس عادة الحين في أعوذ بالله لأن سوء الظن كثر، الأصل دائما بعض الناس يجعل مسألة ما يتلقاه من الناس يحمل على سوء الظن، ما يحمل على، لأنه كثر. يعني مثلا تجي مره وما تخلي عليه كلمة وآخر شيء يطلع كلامها خلاف الواقع. فالناس الآن ربما بعضهم يدعي الصدق بداية، لكن بعضهم يجعل أن هذا من باب يعني يجعل مثل هذه القضايا ومثل هذا الكلام يجعل فيه الأصل أنه ما قام على الصدق. فإذا عرفنا هذه الأمور يعني من مسألة إقامة حياة زوجية على السعادة وإقامتها على الشرع كما جاء في النصوص الشرعية، عرفنا مسألة مهمة وأنها وهي هذه المسألة الشرعية، أنه في حالة لو قام البيت إذا حاولنا أن نوفر أكثر هذه الأسباب المادية المربوطة بالشرع، إذا أقمنا البيت قام على السعادة. وإذا حصل انفصال فإن هذه الآثار يعني لا يأتي أو لا يترتب عليها كثير من السلبيات التي تعود على الزوج. ومسألة الحياة الزوجية مسألة طويلة والوقائع كثيرة، والإنسان لربما يتكلم بأكثر مما يلزم، ولربما مثل هذه المواضيع لو المرء أراد أن يحيط فيها ما تكفيها لا 10 محاضرات ولا 20، لأن الوقائع لا تنتهي والحوادث ليس لها منتهى. ولذلك كل يوم تحدث حادثة يستنتج الإنسان منها عبرة، لكن دائما اجعلي عندك القاعدة، وهي أنك تعاملي مع الشيء بالشرع وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي هو من الأهمية بمكان، ضعي عندك قاعدة أن تستفيدي من تجارب الآخرين، مع الاستقلالية بالشخصية عن جميع المؤثرات، عن جميع المؤثرات. يعني مثال ذلك، حتى لو تأتي امرأة فتخطب، نأخذ مسألة الاستقلالية أن تبتعد عن جميع المؤثرات حتى في الاختيار، فإلا ما تجعل عندها هذه القاعدة وهي العبرة والاعتبار بحوادث الآخرين وما مرهم من المواقف، هذا يصقل الشخصية أن تكون الزوجة بإذن الله عز وجل زوجة موفقة. وإن لم توفق في زواجها فهي قد أدت الذي عليها، وأما المطلوب من الآخرين فهي لا تملك أن تسيرهم على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك لنا سبيل مرضاته، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، صلى الله وسلم على محمد. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.